حق أن يقضى. قال الإمام الشافعي رحمه الله تفقها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الولد أن يحج عن أبيه العاجز معتبرا استطاعة الولد امتدادا لاستطاعة الوالد. هذا ينطبق هنا تماما. بعض الفقهاء قالوا أنت ومالك لأبيك قيدوها في النفقة، فهل هذا عليه من دليل؟ لا، هي مقيدة بالحاجة. بالحاجة أعم من النفقة يعني. أعم من النفقة. شيخنا هذه الورقة أعطانيها أحد الأخوة، يعني يسأل عن صحة بعض الأمور يحب أن يسمع منكم. كلام طبعا مطول لعلها مرت معكم، هذه أقرأ ولا أقرأ؟ عن الإمام علي، هاي أول غيث قطر والله مبين مكتوب من عنوانه. قال دخلت مع فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء، فقلت فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال عليه السلام يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت بشأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي رأسها، ورأيت امرأة معلقة إلى آخره. لا يصح مثل هذا، ليكون أي من نشرات خادم الحجر النبوية. كذلك كنا على أمير المؤمنين عليه السلام عينه، قال يظهر في آخر الزمان واقتراب القيامة وشر الأزمنة نسوة متبرجات كاشفات عاريات من الدين خارجات داخلات في الفتن مائلات إلى الشهوات مسرعات إلى اللذات مستحلات الحرمات للحرمات جهنم، هكذا يعني الألفاظ. نفس الشيء. خلاص نفس الشيء. هذا شيخنا محوش من الواقع الناس، الله يهديهم. بس هنا يبدو في حديث يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين، ما بينشروا إلا الأحاديث الضعيفة من الموضوع. شيخنا آخر شيء بالنسبة لي، الله يجزيك الخير حتى نترك مجالا للضيف العزيز، هذا الحديث حتى نستفيد منكم، لأن هذا عملكم قديم فلعله أخيرا يكون في صحيح السنن، كنا تعافوا الحدوث فيما بينكم يعني قلتم بتحسينه، فهذا من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. هنا نفس الشيء في صحيح سنن أبي داود، لعله أنا دائما لم يفصل فيه يكون هنا المعتمد، لكن أريد التوثق منكم. قلتم بتصحيحه. وفي صحيح سنن النسائي هنا بس الطريق هذا ماذا في يعني نعم، فما أدري يعني الآن يحضركم شيء ولا فيما بعد، يعني سؤال بين تصحيح والتصحيح كل انت يعني لا ما يحضرني شيء، والأمر في هذا أمر معتاد جدا كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعة الموعظة، أن الحديث الحسن من أدق علم الحديث، لأنه رأي الباحث يضطرب فيه شخص واحد فضلا عن أشخاص مختلفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد، ثم يتيسر له بعد مدة طالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف إلى الحسن، ثم تمضي أيام وأيام ويجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات أو من مصورات أو الآخر فيصبح الحديث صحيحا. هذا نحن نعرفه بالممارسة، أما الذين لا علم عندهم فلا غرابة أن يستغربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصحيح، بل وقد يكون العكس أحيانا، يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف. المهم لا يعذرني الآن جواب دقيق حول السؤال. كما تقولون شيخنا العلم لا يقبل الجمود. أي نعم شيخنا. بعد الأخير هذا تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب الكلمة الطيب يستأذن بطباعته. فنحن نعرف بأنه أو اللي نعرفه أنه لسعد الراشد. أوي. فهل يستأذن منه؟ يستأذنه نعم. جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. هل ثبت من أحاديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل؟ لا لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام. أي نعم. أما فضل خاص لم يثبت أبدا. أبدا. صحيح جميل. هو كان حسن صحيح. السؤال يكون هل هو صحيح أو ضعيف؟ أما صحيح أو حسن إذا كان مفهوم الشيخ. أنا أقول لك شيء الحديث يعني هل هو الذي يفكر عليه سواء كان حسن أو كان صحيح؟ إيش الفرق؟ أليس حسن يجب العمل به كالصحيح؟ إذا ما المهم في الموضوع؟ فقط يعني ناحية يعني من نافلة العلم فقط. هذا الآن هو الآن المجد وقت في مثل هذا. لا بس يعني أنا ما أستحضر الآن على كل حال مش مكتوب الصحيح صحيح يعني مكتوب صحيح من عشان أنا كل شيء اسمه الصحيح كلا من علي باب الأجزاء ما هو عندي باب أجزاء أجزاء ما هو عندي فهذا أتذكر من الأخ علي فهمت عليك. أنا ما أذكر الأخ أنا أسألكم ما الذي أنتم بحاجة إليه؟ هل أنتم بحاجة إلى إجابة عن أسئلة أم أرتجي الكلمة؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جملة جامعة لأصل الإسلام، وهذه الجملة مستنبطة أصالة من الشهادة التي هي الركن الأول من الإسلام، حيث قال ابن تيمية رحمه الله الإسلام أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، هذا قسم. والقسم الثاني ألا نعبده